تفسير الآية 15 من سورة الفتح يقول تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما متجنبا لصفة خسيسة دنيئة وهي الحرص على المغانم دون المغارم، أي الحرص على الأخذ فقط دون أي عطاء يذكر، أي تهرب وتختفي وتتضاءل وتتباطأ عند طلب بذل الجهود، وتتقدم وتظهر وتتضخم وتسارع عند جني الثمار، رغم أن هذا مخالف لفطرة الإنسان التي خلقه الله تعالى عليها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: والتي تحب الأخذ والعطاء معا وتسعد كثيرا بهما مجتمعين، لأنه بالعطاء فقط تجهد وتضعف مع الوقت وتمل وتمتنع عن فعل الخير لأنه لا نتائج مسعدة له، فتتعس بالتالي هي ومن حولها، ومع الأخذ فقط تصاب كذلك بالملل وضعف الهمة والفكر والتنافس في الخير، فيتخلف الجميع ويتعسون أيضا في الدنيا والآخرة، وقد يتبع ذلك بدء بعض صفات النفاق مثل ترك بعض أخلاق الإسلام عندما لا يكون هناك عطاء مادي فوري وفعلها فقط عند وجوده، ثم تركها بعد تحصيله دون الحرص عليها لذاتها لأنها مسعدة في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا نتبعكم، أي هذا ذم شديد آخر للذين يتخلفون عن فعل الخير وعن الجهاد في سبيل الله والذين ذكروا سابقا في الآية 11، لعلهم يستفيقون ويتوبون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين، وذلك الذم لأنهم يريدون الأخذ فقط دون العطاء، حيث يقولون للمسلمين المجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم ويبذلون الجهود في أثناء ذلك، حينما يرونهم ينطلقون لأخذ ثمار جهود الخير التي بذلوها وزرعوها سابقا، اتركونا نأتي خلفكم لننال نحن أيضا منها مثلكم، رغم عدم مشاركتهم فيها وتهربهم منها واختفائهم عند دعوتهم إليها. إنهم بذلك يتصفون بصفة خسيسة دنيئة وهي صورة من صور النفاق ودرجة من درجاته، حيث يتركون بعض صفات الإسلام حينما يرون فيها بذلا لبعض الجهود، ويعتذرون بأي عذر حتى ولو كان واهيا، بينما يفعلون ما يرون فيه أخذا بدون عطاء يذكر ويسارعون إليه، ولا يتحججون حينها بأي حجج. قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أي هذا عقاب لهم لفترة أن يمنعوا من الامتيازات والعطايا والغنائم التي سيأخذها من شاركوا في فعل الخير، وفي القتال في سبيل الله، لعلهم بهذا يستيقظون ويعودون للخير هم أيضا فيسعدوا في الدارين. أي يريدون بقولهم دعونا نتبعكم أن يغيروا حكم الله تعالى الذي حكم به، وهو أن غنائم قتال المعتدين في المعارك تكون لمن حضرها، أما الذين يتخلفون عنها فلا نصيب لهم فيها. ولذلك فقولوا لهم أيها المسلمون على سبيل التيئيس والمن أنكم لن تسيروا خلفنا لتنالوا منها أي شيء، هكذا قال الله وحكم وأمر من قبل سؤالكم لنا أن تتبعونا. قوله تعالى: فسيقولون بل تحسدوننا، أي فسيردون عليكم بقولهم السفيه غير المؤدب أن الأمر ليس كما تقولون، أن هذا هو حكم الله، ولكن حقيقة أمركم أنكم تحسدوننا، أي تتمنون زوال النعم عنا والتي كنا سنأخذها من معكم، فأنتم الذين تمنعون عنا حقنا لله، حيث تكرهون أن نشارككم فيما تأخذون. قوله تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما يدعون أنه حسد لهم، ولكن حقيقة الأمر أنهم لا يعلمون إلا علما قليلا عن فوائد أخلاقيات الإسلام وسعاداتها في دنياهم وأخراهم، وأنهم بالأخذ والعطاء يسعد الجميع فيهما، بينما بالأخذ فقط يتعسون. ولو أحسنوا استخدام عقولهم لعلموا أن أمر الله لا بد أن ينفذ، وأن حرمانهم من الخير هو بسبب مخالفاتهم للإسلام، وأن لهذه المخالفات حتما عقوبات دنيوية قبل الأخروية. إنهم لا يدركون هذا ولا يعقلون ولا يتدبرون فيه، تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم. والسبب الأساسي أنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تنبيه لهم ولأمثالهم لعلهم يستفيقون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين.